الذي لا إله إلا هو، ما هكذا كان الأمر، وإنما قلت كما قال الله تبارك وتعالى، وتعالى الله جل وعلا عن المثل، عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أنا قلت تكذبون على فاطمة عندما قلتم أمرت أن لا يغسل أن لا يحضر جنازة أبو بكر وأن لا يصلي عليها وأن لا، قلت تكذبون عليها، فإن كان وقع ذلك وهو لم يقع، فإن كان وقع ذلك فهي منقصة لها إذا قالت ذلك، ولكنها لم تقل ذلك رضي الله عنها وأرضاها، بل هذا كذب عليها. أبا فاطمة شكرا جزيلا لك، حياكم الله، بارك الله فيك على مساهمتك في حوارات هذا الأسبوع. احنا قاعدين كلمات ختامية، انت الله لا دقيقة قبل الدعاء، لانها انا ان شاء الله اذا عندك دعاء الحمد لله لسه عندي ترتيب اذكر السادة المشاهدين بالترتيب. كلمة ختامية، اذا اردت كلمة اخرى ختامية. كلمة ختامية، نعم. يا اخوتي الكرام، انا ينبغي ان اقول ان ما يقوله المناور هو رأيه ونحن نحترم رأيه، لكننا مع تقديرنا الكبير لفكرة الحوار نؤكد على موضوعية الحوار. والله لو كان الحوار منهجيا لكانت بركاته بركات عظيمة جدا، لو كان الحوار مبتني على الصدق وليس على ادعاءات الباطل. البارحة قال بأن ابن تيمية يقول أن الزيارة مستحبة، زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن عندنا الدليل بأن ابن تيمية يراها محرمة، وإذا كان هو عنده دليل على أنها مستحبة يعطينا. باختصار، بالمستقبل ما نريده ما نتمناه، الواقع القضية ليس بيدنا، نحن ضيوف هنا المستقلة هي صاحبة المشروع، هو شفاف الحكاية كلها. نتمنى أن يلتزم المحاورون، وهذا أمر مفروض يكون مفروغ منه، بالصدق في أدلتهم في استدلالاتهم، وعدم الافتئات وعدم الاختلاق وعدم البهرجة والتهديد. إن شاء الله يكون هذا أمر ضروري، وحينئذ إذا المنهج التزم به فإن بركات المحاورة سوف تعم العالم الإسلامي، وأتمنى أن تكون هكذا محاورات أخوية بروح المحبة والتفاهم والمودة في كل أنحاء العالم، حتى يقترب المسلمون ويكون لكم فضل السبق وقصب السبق في هذه الفضيلة من باب تقريب القلوب وجمع شمل المسلمين. وبارك الله بكم وندعو لكم ثانيا بالتوفيق. شكرا دكتور المستوى. أعزائي المشاهدين، في نهاية جولة إذا حوارات يناير، شكرنا الضيفين الكريمين وكل من شارك بالهاتف بالتليفون، الشيخ الصفار والشيخ الدرويش والشيخ الكوراني والشيخ دمشقية والأخ الفزازي من المغرب والإخوان اللي تكلموا، الأخ سعود الهاشمي وكل الإخوة والأخوات اللي شاركوا في حوارات هذا الأسبوع. إذا نحتاج حاجة نقرب عشان نسهل الموضوع، من الموضوعات اللي اتفقنا عليها الرئيسية إن شاء الله في فبراير السياق التاريخي لظهور الفرق الإسلامية، بلاش نقول التشيع، لظهور الفرق الإسلامية، بعد التوحيد صفات الله عز وجل، بعدين عصمة القرآن الكريم ونقد أقوال التحريف من أي جهة صدرت، هذوما الثلاثة أبواب، بعدين عندنا المصادر في السنة النبوية الشريفة وتصحيحها، بعدين عدالة الصحابة، لكن على الأقل تكونوا ذاكرين شهر فبراير عن السياق التاريخي لظهور الفرق، شهر مارس إن شاء الله عن التوحيد قضية رئيسية، وشهر أبريل بعون الله تعالى عن عصمة القرآن الكريم ورد أقوال التحريف. بالنسبة للمشاركة فقط ممكن نص دقيقة، أنا أقول بالنسبة للمناظرة أيضا كما أفتوا علماء الشيعة بتحريمها أو عدم كما نقل الكوراني يقول منعته من المشاركة، والدكتور المتوي لم يعلم، قال الدكتور المتوي لم يعلم، المهم هو الكوراني يقول لست أنا، على كل حال نعم، يقول منعوني والدكتور المتوي لم يعلم، على كل حال لا بس على كل حال حرموا أو لم يحرموا، أنا أقترح أن أرسلوا لك الفاكت أنه لا يمثلون أحد، صح ولا لا؟ نعم، أرسلوا فاكس أنه لا يمثلوا معي، أنا أقترح أنه إذا كانت مناظرات قادمة أن يتصل بهم ويرسلوا من يمثلهم، أن يرسلوا من يمثلهم ويفضل أن يكون مرجعا. أيوة طيب، وإذا كان غير ذلك

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الفوز العظيم. وأقول للسادة المشاهدين وخاصة للشباب منهم أن هذه الآيات هي خواتيم سورة المائدة، وأن القرآن الكريم جمال وروعة ونور وضياء وبهاء لطالب الموعظة ولطالب التذكرة ولطالب اللغة ولطالب الأدب وطالب العلم، فهو يعني مائدة خيرها من كل نوع. وإذا إن شاء الله هذه السهرة وهذه الجلسات وهذه الآيات تحث أحد المشاهدين ولا أكثر منهم أن يعودوا إلى كتاب الله تعالى بالدراسة والتأمل والمطالعة، فهذا إن شاء الله يكون أيضا من بركات هذه البرامج. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.